بسم الله القوي المتين العزيز الجبار المتكبر المتحكم في الكون كله بكل ذراته وأقل منها، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين الذي حذرنا الدجال لما يقوم به من فتنة رهيبة، ولما آتاه الله عز وجل من آيات العلم والتي استغلها هو وأعوانه من العلماء المجرمين في الإفساد في الأرض، ثم في الإضلال للخلق ليتخذوهم رقيقا وعبيدا، فيدعي الألوهية لعنة الله عليه. ولذلك أقدم هذه المقاطع للتنويه على أن الدجال ليس إلها، بل هو مجرد شخص عادي إنسان أو شيطان، كما في بعض المقاطع للشيخ بسام جرار يستدل فيها 6 مقاطع عن علامات الساعة الكبرى. الدجال له لوحده 6 مقاطع الشيخ بسام جرار يوصلك من خلالها إلى أنك تعتقد يعني جزما أن الدجال هو الشيطان. وهنا بس هو بس عشان ممكن حابب ترجعوا للفيديوهات الشيخ بسام، انه لا يذوب او لا يتحول في التركيبة الخلقية الا الجن. الانسان لا يستطيع ان يتحول من تركيبة الى تركيبة او من شكل الى شكل، ولكن من يستطيع ان يغير في شكله هو الجن فقط. طبعا الملائكة، ولكن احنا بنتكلم عن اهل الشر، الجن منهم والشيطان طبعا سيدهم، سيد أشرار الجن. فالموضوع ده اللي خلاني أن أنا أعمل هذه المقاطع التنويه على الخطورة اللي بمسألة الدجال، وأن الدجال ما هوش إله، وأن كل اللي يستخدمه هو علم فقط، ولكن يستخدمه في الإضلال والإفساد في الأرض. ومن ضمن قلناه عن الكلام عن مشروع هرب اخترته، وطبعا في مشروع تاني اسمه الكيم تريل، ولكن ده له وقت تاني ان شاء الله. خلينا حاليا في مشروع هارب. في على الويكيبيديا مشروع هارب اللي هو برنامج الشفق النشط عالي التردد، وده واضح قدامنا هو في العنوان، يعمل مثل عمل الميكروويف المستخدم في الطبخ. مصفوفة هوائيات هارب تمثل جهاز الميكروويف والتسخين، أما الأيونسفير يمثل الدجاجة التي تنضج من ترددات الميكرويف. هذا التسخين الذي يحدث في طبقة الأيونسفير تحدث من جرائه آثار اختلف في نتائجها المهتمون. بدأ العمل في محطة هارب عام 93، وتم الانتهاء من الأعمال الحالية لإعداد البحث الأيونسفيري 2007. وكان المقاول اللي قايم بها شركة بي اي اي السيستمز، التكنولوجيا المتقدمة، شركة بريطانية. ده عن طريق بسيط جدا ليها، دي من خلال ويكيبيديا. في كلام تاني أعمق في مواقع أخرى، وإن شاء الله هنتناول كل ذلك بتفصيل أو بإيجاز حسب المقتضى إن شاء الله. طب مشروع هارب ونظرية المؤامرة. مشروع هارب موضوع متداول من قبل العديد من الأشخاص المؤمنين بنظريات المؤامرة، لأنه بيربطوا المشروع دوت بالعديد من الأحداث الخفية والقدرات المختلفة التي غالبا ما تكون سلبية في نتائجها. وناس تانية بتقول إن يا جماعة إن التمسك بنظرية المؤامرة يحجب الفوائد العلمية الهامة لمشروع هارب. في ناس تانية أكدت نظرية المؤامرة في مشروع هارب نظرا لما يحتويه من ملفات غامضة، وأنه تم توظيفه عسكريا من خلال بعض التحليلات العسكرية، وبل إن كمان نتيجة خطورته. المشروع أحيل بالكامل، عشان ما عارفين ما عارفش دوت من امتى وما تمش تعديله لسه، أحيل بالكامل، اعتبر ملف عسكري كامل. ليه؟ لأنه بيتحكم في المياه واعتبر سلاح خطير جدا، من أخطر ما يمكن، نتيجة أضراره أو نتائجه ونتيجة خطورته في التحكم في المياه. وده طبعا يعتبر من أهم المواضيع، عارفين طبعا وسمعنا عن موضوع حروب المياه في الجيل القادم. طبعا هم هنا ريحوا نفسهم وبدأوا فعلا يقدروا يسيطروا على المياه من خلال مشروع هارب، ومن خلال كمان مشروع غاز الكيمتريل. هنا خطورة الموضوع برضو يا جماعة، زي ما نوهنا في أول مقطع، إن هما بيقدروا يتحكموا في حركة السحب، بل كمان في تكوين الزلازل. وهنا في تعبير مهم جدا دلوقتي قدامنا هو، وللأسف البرنامج اللي أنا بستخدمه دوت اللي هو ريكورد دوت فري سكرين فيديو ريكورد، ما بيجيبش الأصوات وما بيجيبش حركة الماوس. معلش لو حد يقدر يدلنا على برنامج تاني ممكن يجيب الأصوات، الصوت يدمج مباشرة فيه، إن أنا بضطر أسجل فيه للموبايل وبعدين أرجع أعمل مزج أو دمج تركيب الصوت على المقطع. لو حد يقدر يفيدني بحاجات تانية وببلاش، لأن مفيش فلوس طبعا، الحمد لله رب العالمين، الحالة إيه لله الحمد يعني. وإن كان في برضه برنامج ممكن يجيب حركة الماوس، لأن دي تبقى مهمة جدا. إن هنا للأسف أنا بحاول أشير على السطر ده، أشير على هذا السطر خطورته. كتب الدورية العسكرية الروسية، دورية هنا بمعنى اللي هي مجلة دورية يعني مهتمة بالشأن، أن التجارب الأيونسفيرية لبرنامج هارب قد تؤدي إلى سلسلة من الإلكترونات التي بدورها يمكن أن تقلب أقطاب الأرض المغناطيسية رأسا على عقب. هنا برضه خطورة الموضوع ده، احنا نبهنا قبل كده قلنا ان التحكم الدجال في الطقس اللي هو يعني يخلي ناس ينعموا والارض بتاعتهم تخصب نتيجة المية ونتيجة الكيماوي اللي هيرشوا لهم، وارض تانية تمحل وتكذب، ان القصة كلها ما هواش اله وامرها فنبذت، لا القصة كلها قصة علمية عن طريق هذا الامر. السطر ده كمان في منتهى الخطورة، لسه الوقت برضه لسه قاري معاك اهوت، إن روسيا نفسها بتقول إن الكلام دوت هيؤدي إلى قلب أقطاب الأرض المغناطيسية رأسا على عقب. طب إحنا هنا لما نيجي نشوف إن حركة الأرض لما هتيجي هتقف، والليل اليوم في بداية ظهور الدجال في يوم من أول أيام من ظهوره كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، وباقي أيامه كأيامكم. طب احنا كده نقدر نتبين ان اللي هيحصل هو كله نتيجة الافساد اللي هما بيعملوه دوت، افساد في حركة الكون، حركة الفلكية دي نتيجة سلبية من نتائج هذا الامر، ومن نتائج هذه التجارب وهذه المشاريع الافسادية التي يقومون بها للتحكم في حركة الكون. وعشان الناس ما تجيش تقول يا عم ده حاجة كلها بتاعت ربنا وانت بتكفر، يا عم افهم الله يرضى عليك، كل اللي بيحصل دوت تحت عين الله وبعلم الله وبأمر الله عز وجل. هو سيبهم ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نبلوكم أيكم أحسن عملا. فركز يا عم الحاج الله يكرمك، عم الشيخ يا مولانا الله يبارك لك، ما تجيش تقعد تهرتل وتطلع الدين ان هو يعني منفصل تماما عن الحياة، تابع واتفرج، مش عارف اتعلم، ولكن ما تجيش تقول ان انت كده بتكفر، انت بتقول الناس تانية هتتحكم في الحياة. كل اللي هيحصل بعلم الله عز وجل. انت ما انت شايف التوغيط بيعمله، شايف فرعون، شايف قوم هود، قوم صالح، قوم كل الناس مش كانوا بيعصوا ربنا عز وجل وبيحاربوه؟ طب هو ما كانش قادر ان هو يكتفهم من اول لحظة ولكن تركهم؟ كل ده امهال، وعشان ربنا عز وجل يقيم الحج على الكافة. الله يبارك لك، كده اهدى علينا وتابع واتفرج، واشترك في القناة، قناة العظماء The Greats، وانشر المقاطع دي عشان غيرك يستفيد. طبعا ان هو ده الكلام اللي جاي عن الويكيبيديا، وطبعا انا معلش للأسف النت فصل عندي الايام دي، فدي حاجات كانت متخزنة من اللقاء اللي فات، كويس ان لقيتها على الاندكس. فهنتابع هنا هو العناوين مرة تانية اهي، عشان برضو أثير فضولكم للبحث عن الأمر. هل يمكن التحكم في مناخ العراق؟ مشروع هرب قنبلة تسونامي، مشروع هرب سلاح فتاك لتدمير الأرض. يا جماعة شوفوا شوفوا يا جماعة الصور دي عاملة ازاي، بس تعرفوا خطورة الأمر ايه. حتى يقال ان التسونامي بسبب مشروع هرب ده، وإحنا شفنا تسونامي عمل ايه، وادي اعصار الفلبين وزلزال ايران وسيول في السعوديه. وكمان يا اخواننا برضو يقال ان الجليد اللي بتبدا تشهده دول الخليج دلوقتي، دول الخليج هي دول صحراويه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انها تعود مروبا خضراء، فصبر صلى الله عليه وسلم. ولكن يقال ان بعض الجليد اللي موجود هناك دلوقتي، وحتى الجليد كان في مصر، كان في موجه الامطار الغزيره اللي فاتت ديت كان في جليد في الارض. كل ده بيقال ان الكلام ده كله ناتج عن مشروع هارب ومشروع الكيم تريل. ادي الكيم تريل هو يغطي سماء مصر، ده في البوابة نيوز. بوابة فيتو قنبلة تسونامي، مشروع هارب سلاح فتاك لتدمير الارض. اللعبة كله في الايونسفير والاتموسفير، وهنشوف الكلام ده كله ان شاء الله برضه في فيديوهات لاحقه. هنبدا ان شاء الله بقى نتناول المقالات اللي هي مهتمه بهذا الشان، فان شاء الله ارجو نشر المقطع لتحذير الناس وتنبيههم. واحنا بنعمل اللي علينا ان الدجال مش اله. الفكره كلها في اللي انا بعمله دوت ان انا بثبت ليكم وللي هيجي بعدين ان احنا في رصاصات العصر دوت، احنا في رصاصات عصر الظهور. يعني ممكن في خلال شهور يحصل الكلام دوت، احنا منتظرين ظهور المهدي السفياني ان شاء الله، سواء في الشام بقى او في العراق. ثم بعد مدة حكمه كحمل امرأة 9 أشهر يظهر المهدي عليه السلام، يعني في او في الحد اللي يظهر بعد السفياني، بعد ما الامور تهدأ في الشام ويملكها رجل واحد وتهدأ الحروب وتضع الحرب اوزارها، تظن الناس انها تهنأ ولكنها دي فتنة الصلاة، ولكنها تفاجأ بعد شهر او شهرين انه اسوأ من الحاكم الذي كان قبله، فتبدأ ثورة اخرى عليه ويبدأ يطغى وينتقم اشد انتقاما من الطاغوت الذي سبقه. ثم يظهر المهدي بالحج الذي يليه، في الحج عرفة تكون السعودية وما يقال انها اسماء السعودية في حالة حرب أهلية بعد موت خليفة. يقتدي الفريات كلهم ابن خليفة، وأنا هنا متعمد أقول كلهم ابن خليفة مش ابن خلفاء، ابن خليفة. خليفة هنا ممكن يكون اسم علم، اسم شخص، زي ما نوهنا قبل كده في المقاطع اللي هي المختصة بكتاب المهدي وقرب الظهور، أو إن هو يكون خليفة منصب، خليفة راجل صاحب منصب اللي هو الحاكم يعني، يبقى خليفة اسم أو خليفة حاكم. وقلنا ان معظم حكام الخليج دلوقتي من عيلة يرجع نقبهم الى من يسمى خليفة، سواء بقى في قطر، في البحرين، في الامارات نفسها كمان، واخدين بالكم. وفي حكام بقى بالنسبة متعب ابن نايف كمان كان قريب من ولاية عهد، وابن نايف كمان جده خليفة عزيز وغيره. فيظهر بعد المهدي يظهر عليه السلام، ثم يظهر بعده بعد 7 أو 9 يظهر الدجال عليه لعنة الله وملك الناس أجمعين، فيفتن الناس فتنة عظيمة حذر منها الأنبياء أجمعون. وحذر نبينا صلى الله عليه وسلم وباعتباره آخر الأنبياء، فقال أنتم آخر الأمم وإنه خارج فيكم. وأخطر ما هيعمله أنه يتحكم في أرزاق الناس ويدعوهم إلى عبادته كإله، يدعو نفسه إلى، يبدأ الأول أنه هو خليفة عادل، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الألوهية علي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فليحذر الناس، انشروا المقطع، حذروا أهليكم، حذروا أصحابكم، ياريت تنشروا المقاطع ديت وتروجوها ما بينكم. ويا جماعة أنا مسامح أي حد يستغلها أو ينشرها أو يستفيد بها بأي فائدة في أم المسلمين. وإن شاء الله نستكمل في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.